توفي شخص عن بنتين وأخت لأب وأبناء عمومة، فهل الأخت لأب ترث وهي من أصحاب الفروض أم أن الباقي لأبناء العمومة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فإذا توفي إنسان عن بنات بنتين وأكثر أو عن واحدة وأخت أو أخوات، سواء كنا من أب أو شقيقات، فإنهن يكن عصبة، والنساء إنما يعصبن إذا وجدت الأخوات مع البنات أو المعتقة. وصاحب منظومة الرحبية يقول: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فهي حقيقة من أصحاب الفروض إذا لم يكن هناك من يبعدها عن الفرض. لو مات المتوفى عن أخت لأب أو لشقيقة صارت من ذات فرض. وأما أبناء العمومة فإنهم لا يرثون في هذه الحال، لأن أخت المتوفى أقصتهم على الميراث، أخذته لأنها أخت لأب أقرب منهم، ومع البنات فهي عاصبة ترث، فلا شيء لأبناء العمومة. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.